بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مع الحلقة الخامسة من قصة مصر في القرآن والسنة. الحلقات الماضية تكلمنا على وضع مصر في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة، وليه احنا بنتكلم عن مصر بهذه الكثافة، وطبعا ده كله تقدمة لكلامنا عن فتح مصر اللي ان شاء الله هنكمله بعد عدة حلقات في قصة الخلافة الراشدة. اتكلمنا في المره اللي فاتت في الحلقه الماضيه على وضع مصر في السنه المطهره، والرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان ينظر الى مصر والى شعب مصر والى الجيش اللي ممكن يتكون من اهل مصر، وذكرنا بعض الاحاديث في ذلك، واحتمال نعدي على حديث منهم تاني في الحلقه النهارده لاجابه احد الاسئله القادمه من احد الاخوه. انا هبتدي الحلقه دي بكلمه لعمرو بن العاص رضي الله عنه. عمرو بن العاص من أكثر الناس خبرة بمصر. عمرو بن العاص هو فتح مصر، هو اللي كان متحمس أصلا لفتح مصر من البداية قبل حتى ما يتم الفتح، هو اللي ناقش القضية مع سيدنا عمر بن الخطاب، هو اللي فتح مصر وعاش فيها فترة في الفتح، ثم صار أميرا على مصر في عهد عمر بن الخطاب كله من أول ما فتحت مصر لحد ما مات سيدنا عمر بن الخطاب، وفترة من عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم بعد ذلك في عهد معاوية. فمصر بالنسبة له يعني تاريخ طويل جدا، عاش فيها كتير، خبر بنفسه البلد بشعبها بأرضها بإمكانياتها، خبر كل شيء. فقال كلمة جميلة جدا تسمعوها كده وتحطوها حلقة في ودانكم، لأن هذه رؤية من خبير، وعمر بن العاص من أفضل الصحابة في الجهات السياسية والحربية والإدارية، يعني الكلمة لها وزنها، لما يقول كلام ده ينسب إلى عمرو بن العاص ليه وزنه، مش كلام عاطفي. كان عمرو بن العاص يقول: ولاية مصر جامعة تعدل الخلافة. شوف الجملة بتقول إيه، ولاية مصر جامعة تعدل الخلافة، يعني الخلافة الإسلامية مصر شيء والخلافة كلها شيء، كأن مصر خلافة مصر أو قيادة مصر أو إدارة مصر ولاية مصر تعدل ولاية العالم الإسلامي، يعني اللي بيتمكن من حكم مصر كأنه بيحكم العالم الإسلامي كله، تعدل الخلافة. عشان كده كان هو عمرو بن العاص حتى لما انضم لفريق معاوية في مشكلة الفتنة، لما نيجي نتكلم إن شاء الله عنها بالتفصيل في قصة الخلافة الراشدة ما بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وما بين معاوية بن سفيان رضي الله عنهما، كان من الأمور اللي هو اتفق عليها من البداية مع معاوية بن سفيان إنه لما تتم الأمور هو هيتولى مصر تاني. هو طلب مصر، وشعب مصر على فكرة طلبه، يعني شعب مصر برضو في عهد سيدنا عثمان بن عفان حصلت مشكلة في مصر، وحصل في غزو من الرومان لمصر في عهد سيدنا عثمان، وكان الولي ساعتها مش عمرو بن العاص، الشعب طلب عمرو بن العاص عشان يكون ولي عليه، فكانت في علاقة حب متبادلة قوية بين عمرو بن العاص وشعب مصر، وشعب مصر وعمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. هو قدر الإمكانيات البشرية في مصر، الإمكانيات الاقتصادية الجغرافية، الإمكانيات التاريخية، العمق الحضاري بتاع البلد، وقال هذه الكلمة الجميلة الجامعة: ولاية مصر جامعة تعدل الخلافة. ده هيجرني حقيقة للإجابة على سؤال جاي وسؤال مهم جدا، بيقول ان احنا في الأحاديث اللي قلناها في قصة مصر في القرآن والسنة، في حديث في السنة المطهرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصى بأهل مصر وقال: فاستوصوا بهم فإنه قوة لكم وبلاغ إلى عدوكم. يعني شعب مصر كجيش بتخرجوا من شعب مصر تقدر تبلغ بهذا الجيش الكيد من العدو، بيقول فإنه قوة لكم وبلاغ إلى عدوكم، تقدر توصل لعدوك وتنتصر عليه بهذه الفئة من شعب مصر. وفي الحديث الثاني اللي هو بتاع أم سلمة، ان الرسول صلى الله عليه وسلم اوصى عند وفاته، اللي تفتكروا قلنا الحديث ده بالتفصيل وتكلمنا عليه، الله الله في قبط مصر فانكم ستظهرون عليهم، وبعدين قال ايه، ويكونون لكم عده واعوانا في سبيل الله. يعني شعب مصر اذا تقدر تخرج منه جيش يكون عده واعوان في سبيل الله. حتى قلنا ان كلمه اعوان تشمل امور كثيره، مش لازم بس في الامور العسكريه، لكن طبعا اهم شيء فيها في الصياغه واضح ان هو بيقصد الجيش او الحرب. فالبعض بيسأل إذا كان الحديث بيقول كده، أين جيش مصر أو شعب مصر في الحروب من يعني أو في مراحل التاريخ الإسلامي المختلفة؟ يعني في في في كل المراحل التاريخية، حتى النصر على الصليبيين والنصر على التتار بينسب إلى المماليك أو إلى الأيوبيين اللي كان جيشهم كله مماليك اللي هم غير مصريين. فأنت منين بتقول إن شعب مصر كان عدة وأعوان في سبيل الله والتاريخ مفهوش هذه المشاهدة؟ أنا بجاوب على السؤال ده إجابة يعني أتمنى أن أنتم صدركم يتسع ليها، لأن هي ممتدة على مدار التاريخ والواقع الذي نعيشه ومهمة جدا. أولا، التواجد المصري في الجيوش الإسلامية كان موجود ومكثف في أيام الدولة الأموية وصدر الدولة العباسية. الدولة الأموية يعني بنتكلم على حوالي 92 سنة من التاريخ الإسلامي، من سنة 40 أو 41 هجرية لحد سنة 132، وبعد كده صدر الدولة العباسية بنتكلم برضو على 70-80-90 سنة من صدر الدولة العباسية. كان في تواجد، وكان واللي يراجع الفتوح بتاعت شمال أفريقيا لحد المغرب والأندلس هيعرف قيمة الجيش المصري في هذه الفتوح. مكون طبيعي جدا بعد ما دخلت البلد في الإسلام. طبعا هو مصر فتحت في عهد عمر بن الخطاب، فنقول مثلا على عهد عثمان وعهد علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وصدر الدولة الأموية كان شعب مصر دخل في الإسلام، فصار الشعب مسلم ممكن أدخله في الجيش. فلما دخل في الجيش بقاله أثار في الفتوح الإسلامية في شمال أفريقيا، في استقرار الأوضاع في مصر نفسها، في خدمة في بعض المشاكل في الشام، في حروب الروم، في أماكن مختلفة. كان استخدام الجيش المصري طبيعي، استخدام الشعب المصري طبيعي في الجيش الإسلامي اللي هو معتمد على المسلمين بشكل عام. لكن من عهد المأمون، عهد المأمون العباسي، المأمون العباسي حكم من 198 هجرية ل 218 هجرية. الكلام ده بيتوافق مع 813 ميلادية ل 833 ميلادية، يعني أول القرن التاسع الميلادي، أول القرن الثالث الهجري. حكم المأمون لظروف ما في دولته، مش هنخش بالتفصيلات الكتيرة، ما كانش عنده ثقة كبيرة في الجيوش اللي موجودة في بلده في العراق ساعتها أو في خراسان، فاضطر يعتمد على المماليك. المماليك بيشتري ناس زي مرتزقة كده، بيشتريهم يحاربوا باسمه، دو بتوعه شريه بفلوسه، بيشتري ناس من الأسواق العبيد اللي موجودين في الدنيا ويدخلهم يجندهم عنده ويبتدي يدربهم على القتال ويبقوا دولت مماليك المأمون. سنة كده هو المأمون ما استخدمش المماليك بكثرة قوي، لكن بدأ الفكرة. المعتصم بقى اللي جه وراء أخوه حكم من 218 هجرية ل 227 هجرية، 9 سنين لورا المأمون. التسع سنين دولت استكثر المعتصم جدا من المماليك بشكل يعني حقيقة أنا أراه غير مقبول يعني. وهمش بقى كل المسلمين من الحروب، بقى معتمد على المماليك، والمماليك برضو كانوا مسلمين، بس المماليك دولت مرتزقة جايين بس للحرب فقط، مماليك المعتصم. ظهرت الفكرة دي بقى ايه عند العالم الإسلامي، خلاص لبسناها، اتشالت كلمة الحروب أو الجهاد من حياة الشعوب، وبدأ الاعتماد على المماليك في الجيش. كل واحد كبير رأس في الدولة، سواء كان الخليفة أو كان أحد الأمراء في دولة من الدول، بيشتري مماليك ويكتر، يبقى عنده 10,000 مملوك، 20,000 مملوك، وبهم يستطيع أن يفعل ما يريد، والشعوب ما بتقتلش. من هذه اللحظة اختفى الشعب المصري من الجيوش الإسلامية، اختفى اختفاء التواجد الرئيس. هنقول ان دي تواجد برضو لكن ليس التواجد الاساسي. الفرقه الاساسيه في الجيش هي الفرقه المملوكيه التي يمتلكها قائد الدوله، سواء كان قائد الدوله ده الخليفه او حد منشق على الخليفه، زي مثلا احمد بن طولون. احمد بن طولون لما خد مصر من الدوله العباسيه، استقل بمصر عن الدوله العباسيه، عمل ايه؟ بمماليكه. الجيش اللي في مصر ساعتها هو جيش الطولوني بس، كله عبارة عن مماليك مملوكة لأحمد بن طولون، ما هماش مصريين. والإخشديين بعد الطولونيين نفس القصة، والعبيديين اللي هم الفاطميين نفس القصة، جايبين برضو الناس بتوعهم شارينهم من السودان، من أفريقيا، من المغرب، من مماليك شغالة في القتال. ما فيش جيش مصري للدولة الفاطمية أو العبيدية. هكذا المماليك بقى، طبعا فترة المماليك نفسها، المماليك البحرية، المماليك البرجية، بوضوح المماليك هم اللي بيحكموا البلد ومعهم الجيش. الكلام ده مش خاص بمصر بس، بتيجي تراجع الشام، تراجع العراق، تراجع خراسان، تراجع فارس، تراجع اي قطاع من قطاعات الدولة المسلمة معتمد اعتماد كامل على فكرة المماليك ديت من ايام المعتصم. تتكلم من القرن التاسع الميلادي، من سنة 833 بقى لما تولى المعتصم لحد حط كمان 9 سنين 842 ميلادية، يعني من منتصف أو نصف الأول من القرن التاسع الميلادي. قعدنا في هذا الموضوع 1000 سنة في مصر، تخيل هذا الرقم، 1000 سنة الاعتماد كله على فكرة المماليك ديت، من ساعة المعتصم اللي هو منتصف القرن التاسع لحد عهد محمد علي، محمد علي باشا لما مسك مصر سنة 1805 أوائل القرن التاسع عشر الميلادي. كل الفترة ديت الناس لاهية عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو بيقول يعني يكونون لكم عدة وأعوانا في سبيل الله. محدش لقط هذا الموضوع، هم مشوا عمدا. الوحيد اللي لقط هذا الموضوع كان محمد علي، وعمل جيش يعتمد على المصريين، أول جيش مصري من 1000 سنة. ومع ذلك أنا بقول إن الانتصارات التي حققها المماليك في خلال التاريخ الإسلامي ما كانتش معتمدة فقط على المماليك. المماليك سواء كان المماليك بقى اللي هم دولة المماليك اللي هي بدأت سنة 648 هجرية بوفاة نجم الدين أيوب الملك الصالح وولاية شجرة الدر فترة شوية، أو حتى وفاة ابنه توران شام حكم له 2 3 كده، وبعدين بعد كده تولد شجرة الدر 80 يوم، وبعد كده اتنزلت لجوزها معز الدين أيبك، فصار الحكم من سنة 648 مملوكي خالص. بس قبل كده كان أيوبي برضو، جيشهم الأيوبيين كان مماليك برضو. فبنقول ان هو في حطين خرج صلاح الدين بالجيش بتاعه اللي هو مكون من المماليك، وكذلك في عين جالوت خرج قطز بجيشه مكون من المماليك، بس ده مش الجيش كله، ده قسم من الجيش اللي هي الصفوة اللي هي الفرق الخاصة الكبرى اللي هي ممكن تكون 20,000 أو 30,000. لكن بقية الجيش كان بيبقى من المصريين. بقية الجيش ده اللي هو كانوا بيسموه فرقة الخاصة اللي هي الفرقة المملوكية، وجند الحلقة. جند الحلقة دولت اللي هم بيبقوا مشاة غالبا، ما هماش فرسان، وبيبقى جموع، ودولت بياخدوهم من المصريين، ودورهم رئيسي في المعركة. يعني أنا مش هينفع أدخل مع جحافل التتار أو جحافل الصليبيين بالصفوة فقط، كان بيبقى الجيش مكون من أفراد كتيرة وكان دولت ليهم دور. برضو مصر كانوا شغالين في البحرية، لان برضو المماليك ما كانش ليهم كتير في الامور البحريه، كان الجيش المصري بيعتمد على البحريه المصريه. كان برضو المتطوعه الناس اللي هو ما هماش اهل الحلقه او مش جند الحلقه ولا هم مماليك، لا هم بيتطوعوا فقط وقت الجهاد في سبيل الله لما يكون في موضوع كبير، حاجه قتال مع عدو من اعداء الامه الكبير زي الصليبيين او التتار، فالناس بتتطوع للجهاد في سبيل الله. فتح عكا الاشرف خليل كان المتطوعه اكتر من الجيش النظامي، المتطوعه دول كلهم مصريين، كلهم من الشعب. المماليك هي الفئه الحاكمه فقط، الفئه الحاكمه وصفوه الجيش، لما بعد كده المتطوعين كلهم من الشعب المصري. الدولة نفسها إمكانيات اللي استطاع بها صلاح الدين أن يحقق النصر وكوتوزن يحقق النصر في عين جالوت، وان المماليك يفتحوا كل الامارات الصليبيه المتبقيه في الشام من طرابلس وعسقلان وانطاكيا وعكا، كل الكلام ده فتحوه بالامكانيات بتاعت الدوله اللي هم عايشين فيها، الامكانيات المصريه. طيب ده بالنسبه للفتره الطويله جدا جدا اللي حكمها مماليك في مصر، سواء باسم المماليك او الطولونيين بقى والاخشيين وغيرهم، وما كانش فيها جيش مصري اساسي. محمد علي لقط الموضوع ده، هو لقط موضوع ان اهل مصر ممكن تعمل منهم جيش قوي، وفعلا عمل جيش قوي. والجيش اللي عمله محمد علي كان افضل جيش في المنطقه كلها، المنطقه العربيه والاسلاميه بلا جدال ولا نقاش، تمام؟ يعني ده كان افضل جيش اتكون، معتمد على المصريين تماما. جايز يكون القيادات في الجيش البانيه، محمد علي الباني ما هوش مصري، لكن الجيش جله كان من المصريين، وكان بعضهم كتير بيصعد الى قيادات في الجيش. والجيش ده حقق انتصارات ضخمه، يعني الجيش ده انتصر على جيش الدوله العثمانيه نفسه. طبعا في شقاق كبير حصل ما بين محمد علي ومحمود الثاني الخليفة العثماني في ذلك الوقت، وحصل بينهم حرب، وصار محمد علي يحقق انتصار ورا انتصار ورا انتصار لحد ما وصل قرب اسطنبول بالجيش المصري، واستطاع تحقيق انتصارات هائلة في اليونان بالجيش المصري، وفتح كوبروس وكريت بالجيش المصري، البحارة المصرية. الكلام ده كله أذهل أوروبا. خلي بالك، اللي نجد الدولة العثمانية من محمد علي إنجلترا وفرنسا. الدولة العثمانية آخر 150 سنة من عمرها بتعتمد اعتماد كامل في الدفاع عن نفسها على إنجلترا وفرنسا، أعدائها. وده الوضع للأسف الشديد، يعني الوضع كان مخزي جدا، لكن هو ده الواقع. اللي سند الدولة العثمانية من الوقوع أعدائها. ليه يسندوها؟ ليه إنجلترا وفرنسا يسندوا الدولة العثمانية؟ لأنها هتقع لصالح روسيا. روسيا سنة 1768، راجع التاريخ ده، رجعوا عندي في كتاب الدولة العثمانية تفصيل هذا الموضوع بشكل كبير الحقيقة، دراسة ضخمة كنت أعملها على هذا الموضوع. سنة 1768 روسيا بدأت الحرب الروسية العثمانية، أحد الحروب بين الدولة العثمانية وروسيا كتيرة جدا. الحرب دي اجتاحوا الدولة العثمانية، خدوا شبه جزيرة القرم كلها، وقعدوا يدخلوا لحد ما خلاص على أبواب اسطنبول. اللي وقف روسيا إنجلترا وفرنسا، تهديد لروسيا، لو حصل وما خرجتيش ما انسحبتيش هنخش بالاساطيل الانجليزيه والفرنسيه. وفعلا جت الاساطيل الانجليزيه والفرنسيه ودخلت البسفور عشان تحمي الدوله العثمانيه من السقوط ضد او امام روسيا، لان ساعتها انجلترا وفرنسا مش مؤهلين في الوقت ده، عندهم حروب ضخمه في اوروبا، انهم يحتلوا الدوله العثمانيه. فهم اقصى اللي يقدروا يعملوه انهم يمنعوا روسيا من احتلال الدوله العثمانيه. لو راحت الدولة العثمانية صالح روسيا خلاص انتهت. كان ممكن خلافة على فكرة العثمانية تنتهي على سنة 1962 ديت، تستمرش لحد 150 سنة اللي وراهم. ليه استمرت؟ عشان انجلترا وفرنسا مش عايزينها تقع، عشان ما تقعش صالح روسيا. بعدها بشوية ظهر محمد علي وعمل الجيش المصري وبدأ يتوسع، ومن الناحية الإدارية والسياسية والفكرية وأمور كثيرة جدا من ناحية قيادة الدولة كان أفضل من محمود الثاني اللي بيحكم الدولة العثمانية فعلا. والأماكن اللي كان بيملكها محمد علي كانت أكتر من الأماكن اللي بيملكها محمود الثاني، يعني يا ريته كان هو اللي حكم. العالم الإسلامي أو الدولة الإسلامية ساعتها؟ ياريته فعلا إن هو كان أفضل محمود الثاني وأقوى محمود الثاني وأقدر على فهم إدارية الأمور وأكثر تقديرا للعلم. العلم اللي هو كان يعني للأسف ملوش أي وضعية في تاريخ الدولة العثمانية، وعمل يعني كان سبب في تخلف كبير جدا مرت به الأمة الإسلامية، مرت به مصر شخصيا في تاريخها. ومحمد علي لقط الموضوع ده وبدأ يحدث مصر علميا، وأول ما أدخل المطبعة وبدأت الناس تفكر بطريقة علمية مدروسة، مش مدارس كتيرة، قناطر، ترع. أول مرة بقى نشوف اهتمام بمصر في تاريخها اللي سبق من أول ما فتحها سليم الأول وكسر المماليك لحد هذه اللحظة ما شفناش أي نهضة في مصر. النهضة في مصر جت مع تولي محمد علي وانشقاقه على الدولة العثمانية والحرب التي دارت بينهما، انتصارات وراء انتصارات بالجيش المصري على الدولة العثمانية. مين وقف محمد علي؟ انجلترا وفرنسا. برضو استغاثت الدولة العثمانية بانجلترا وفرنسا، جم بجيوشهم وسحقوا الجيش المصري في اليونان، وبعد كده حطوا قيود على مصر تمنعها من النهوض 50 سنة قدام. ليه بقى لقطوا ان الراجل ده محمد علي ممكن يعمل خلافة زي خلافة العثمانية، وفي الاخر هو لا ده خليفة ولا ده خليفة، هو الاثنين مش قرشيين اصلا، فمش هتفرق واحد عثماني واحد علوي. يعني عثماني ينتمي الى العائلة العثمانية، علوي ينتمي لحالة محمد علي باشا، هو ده تركي وده الباني، الاثنين ما هماش من قريش يعني، فواحد ده زي ده، المهم الأقوى والأفضل والأصلح يمسك. في النهاية بنسميه رئيس دولة، بنسميه ملك، لكن خليفة كرجل يعني متفق مع الأحاديث النبوية الخاصة بالخلافة، وأنه يعني هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان، ما كانش فيه اثنين قرشيين في العالم الإسلامي كله، كحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في البخاري بيقول كده، الأمر هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان، وهو اللي نزع الموضوع من القرشية كان سليم الأول لما أخذ الخليفة العباسي خده معاه اسطنبول لحد ما مات. فديت الوضعية. أدي جيش مصر لما مسك محمد علي وإدى فرصة لجيش مصر، ظهر جيش مصر ما زال قوم وما قدرش حد يوقفه إلا أن تجتمع عليه قوى العالم الكبرى في ذلك الوقت. طبعا لما تجتمع انجلترا وفرنسا والدولة العثمانية وروسيا على محمد علي خلاص القصة انتهت. ده بالنسبة للوضعية بتاعت الجيش المصري في التاريخ. وانا عايز اقول لك على حاجة مهمة جدا، ارجع بقى للواقع اللي احنا عايشينه كمان، الواقع الجيش المصري، عشان تعرف قيمة كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. خش على موقع Global Fire Power، في موقع اسمه Global Fire Power بيقارن ما بين إمكانيات الجيوش العالمية دلوقتي. ادخل على الموقع ده النهاردة بعد ما تسمع الحلقة دي، أنا أتمنى أنك تدخل Global Fire Power كلمة واحدة .com، خش عليه وشوف ترتيب الجيوش العالمية سنة 2021 في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي، والتقرير بتاعها ده منشور في النيوزويك الأمريكية 24 أغسطس 2021. بيقسم بيعمل حاجة اسمها باور اندكس. باور اندكس يعني عامل قوة او معامل القوة، بيجمع 50 عامل من العوامل وبيطلع منهم في الاخر عامل واحد. 50 عامل دول تشمل العدد الجيش، بتشمل القوة البرية، عنده كم دبابة بالذات الدبابات، عنده كم طيارة القوة البحرية القوة الجوية، عنده كم غواصة مهمة جدا بيحسبوا عددهم، عنده كم حاملة طائرات، عنده كم هليكوبتر، حاجات معينة بيحسبوها، الانفاق العسكري الميزانية العسكرية قديه على الجيش ده، حالة الاستقرار في البلد، الوضع الجغرافي للبلد، الامور امور 50 عامل بيجمعوهم، ال 50 عامل دول طلعوا منهم اندكس او عامل قوه باور اندكس. الباور اندكس ده لما يكون 0 من 1000 ده البيرفكت، يعني ايه الكلام ده؟ يعني كل ما الرقم قليل كل ما كان افضل. يعني امريكا 7 من 1000، رقم 1 على العالم الجيش الامريكي 7 من 1000. لو في حد بعد امريكا يبقى 8 أو 9 من 1000. كل ما الرقم عالي كل ما الدوله قلت في الامكانيات في حسبه الاندكس ده. يعني ترتيب مصر، الجيش المصري في سنه 2021 على العالم الجيش رقم 13 على كل الاحصائيه ديت مدخلين فيها 140 دوله. ال 140 دوله الاولى في العالم مصر 13 فيها. عامل القوة لمصر 22 من 1000 في هذا التقرير. عامل القوة للدول الأربعة اللي بتسبق مصر النمرة 9 في الترتيب البرازيل، العامل القوة بتاعها 20 من 1000. والقوة العاشرة في العالم باكستان، وال11 تركيا، وال12 ايطاليا. الثلاثه دول اللي قبل مصر عامل القوه بتاعهم 21 من 1000، وعامل القوه بتاع مصر 22 من 1000. يعني بمعنى اخر ان سهل تعديهم كمان دولت، تخطيهم ممكن يكون مختلف ما بين سنه وسنه. يعني ممكن السنه الجايه تلاقي عامل القوه بتاع مصر بقى 21 ودولت 22، الفرق بسيط جدا منهم، فتلاقي مصر بقت ترتيبها 9 على العالم او 10 على العالم. وفعلا هي كانت على 10 على العالم 2017 وضعها زي ما هو، لكن في دول دخلت حدثت امور فسبقت في الترتيب زي البرازيل وزي كوريا الجنوبيه، ما كانوش موجودين في الترتيب، دخلوا في الترتيب. والدوله اللي ورا مصر بعيده عنها، يعني مصر 13، ال 14 ايران. ايران عامل القوه بتاع 25 من 1000، مصر 22 من 1000، دول 25 من 1000. يعني عشان تعدي مصر بعيد صعب. فعدة واعوانا في سبيل الله لحد دلوقتي اهو مصر هي الجيش بتاعها الاول عربيا ومن سنين طويله، والثاني عربيا السعوديه اللي عامل القوه بتاعها 27 من 1000. ف وبعد كده بتيجي بقى بقية الدول بشكل مختلف، بس السعودية برضو من الدول الحمد لله اللي موجودة في العشرين الأوائل في العالم، ترتيبها 17 في الترتيب ده. فالترتيب ده على فكرة جواه عدد باكستان 10، عدد دول إسلامية، يعني باكستان 10، تركيا 11، مصر 13، إيران 14، والسعودية 17، وإندونيسيا 18. فانا عندي 6 دول اسلاميه في الترتيب. احنا بس مشكلتنا في عدم الاتحاد، ما عندناش مع بعض تعاون كافي. فلو ده موجود انت ده تواجدك العسكري في العالم مؤثر وملموس وواضح. بس الشاهد مصر رقم 1 عالميا، مصر رقم 2 في الشرق الاوسط بعد تركيا، مصر رقم 3 في العالم الاسلامي بعد باكستان وتركيا. وزي ما قلت باكستان وتركيا قريبين جدا جدا من مصر، ممكن التغييره ديت التبديله ديت تكون في خلال سنه سنتين، الامور كلها بتتغير في مساحه يعني بسيطه. مصر على مستوى بقى الجنود، بنتكلم على بشاهه عده واعوانا، ده اساسا جنود، المان باور او القوه البشريه. القوه البشريه في هذه الاحصائيات مصر ترتيبها رقم 11 على العالم في عدد الجيش، 450 الف مقاتل، يعني مقاتل بيسموه اكتف، يعني مقاتل حقيقي في الجيش. قوات الاحتياط 480 الف، الاثنين مع بعض 930 الف. فده بيدينا ترتيب على العالم رقم 11 على مستوى العالم من ناحيه المان باور او القوه انا الكلام ده كله اسعدني جدا جدا، مش بس عشان انا مصري، لا، اسعدني عشان فيه تحقق لنبوءه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما يقول هذا الكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقوا. لما يقول لك ان هي مصر عده واعوانا في سبيل الله اتخذوهم، الناس اللي لهت عن هذه الحقيقه هي اللي غلطانه، مش الحديث اللي غلطان. الحديث صحيح والمعنى صحيح، بس يلتفت الى هذه القوه انسان، وده اللي مدي مصر هذه الوضعيه العظيمه على مدار التاريخ بشكل عام. اسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.